كيف الاكل؟ والله صح والله العظيم فل فل. ها الحمد لله. وين السيارة؟ يمين يمين. شوف الحين واقف هناك شو بنقول له؟ ما عليك موضوع عندي موضوع عندي. شو اللي موضوع عندك والله العظيم تحرجنا للحين. وكنا ما حصلنا لبس يمني على كندي عشان شي تاخرنا. صح كلام صح كلام صح. الكل كذابين ما انت يا ساتر باين عليك مسكين وتكسر الخطر. الكل كذابين ما انت يا ساتر باين عليك مسكين وتكسر الخطر. وفيك كل الدين ما بيش لها اخر. وفيك كل الدين ما بيش لها اخر. لكن خلاص الحين خسرت يا شاطر. لكن خلاص الحين خسرت يا شاطر. يوه يا لطيف منك على خبث فيك. كم غرني حسنك وطلتك يا شيخ. يوه يا لطيف منك على خبث فيك. كم غرني حسنك وطلتك يا شيخ. تركتك تركني ما ناش ناقص هم. لا عاد تتعبني لا عاد تتكلم. تركتك تركني ما ناش ناقص هم. لا عاد تتعبني لا لا عاد تتكلم. شفتك بتوجعني قلت الفراق ارحم. شفتك بتوجعني قلت الفراق ارحم. رحلك وريحني خليك بني آدم. رحلك وريحني كذابي. الكل كذابي.